صلاة الله من لاحت دهراتي على عهد خير من طبيب النجاني هذا حديث سهران باسم العالمين فهذا السكر لم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدى نيعها سحاي قد اعجب بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كهدي أما هذا العقيق بدا وهدي في باب الحي فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجايب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا صلاة الله ما لا أسلوى Thank you.